وهو طهارة أيضا للقلب، وأن الوضوء ربنا سبحانه وتعالى جعله أيضا مما يكفر به السيئات، كذلك استقبال القبلة. لماذا استقبال القبلة؟ التكبير بالتعظيم والإجلال ونحو ذلك. طبعا نحن لو أخذنا كلام الإمام ابن القيم سيطول علينا جدا، ولكن يعني أنا اختصرت بقدر الإمكان شيء من هذا. يعني يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: ومن ذاق طعم الصلاة علم أنه لا يقوم مقام التكبير والفاتحة غيرهما، كما لا يقوم غير القيام والركوع والسجود مقامها، فلكل عبوديته من عبودية الصلاة. يقول مثلا عندما تقف وتقرأ الفاتحة وتقول الحمد لله، يقول هذا اللفظ وأنت تقول الحمد لله، هذا فيه إثبات كل كمال لله تعالى وصفا واسما وتنزيها لله سبحانه وتعالى من كل نقص وعيب، وهو تسبيح لله سبحانه وتعالى وبحمده عن كل سوء فعلا ووصفا. فالله سبحانه وتعالى محمود في أفعاله وأوصافه وأسمائه، أفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل لا تخرج عن ذلك، وأوصافه كلها كمال ونعوت جلال، وأسماؤه كلها حسنى. وانت بتقول الحمد لله، يعني هذا بقى المقام اللي الإمام ابن القيم بيكلمنا فيه في الفوائد بقى. لك إيه؟ العبد موقفان بين يدي الله عز وجل. طيب الموقف الأول موقف الصلاة، يقصد موقف الصلاة أن أنت تصلي الصلاة، هذه الصلاة التي تكون للعبد في ميزان حسناته يوم القيامة، وبها يرفع الدرجات وتكفر السيئات، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في أصناف الناس في الصلاة ودرجات الناس في الصلاة. تقول يقول ولما تقول الحمد لله رب العالمين ينبغي أن تشهد تفرده سبحانه وتعالى بالربوبية، بالملك والخلق والتدبير، الرحمن الرحيم، تشهد عموم رحمته وشمولها لكل شيء وسعة رحمته سبحانه وتعالى لجميع الخلق. مالك يوم الدين قال تعطي قوله، مالك يوم الدين من الذل والانقياد وقصد العدل، وتتأمل ما تضمنته هذه الكلمة من إثبات المعاد. إثبات المعاد، لأن مالك يوم الدين ما هو يوم الدين؟ يوم الحساب. فالله سبحانه وتعالى مالك هذا اليوم، تتأمل هذا المعنى. يقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا طبعا توحيد وتوكل على الله سبحانه وتعالى، ومدار الدين على هاتين الكلمتين. ولذلك الإمام القيم له كتاب مدارج السالكين، مدارج السالكين قائمة على إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. يقول تتأمل ضرورة الهداية إلى الصراط المستقيم، وأنك تحتاج إليها في أمور، أمور فعلها العبد على غير الهداية علما وعملا وإرادة، فهو محتاج إلى التوبة منها، وتوبته منها هي الهداية. يبقى أنت عملت أعمال بجهل في الحكم وجهل في الأداء، فأنت أما تسأل الله عز وجل الهداية، من سؤالك لله عز وجل الهداية أنه يتوب عليك من هذا. والثاني أمور هدي إلى أصلها دون تفصيلها، فهو محتاج إلى تفصيلها. يعني أنت هديت مثلا إلى توحيد الله عز وجل، لكن ما عندك علم بدقائق التوحيد، فأنت تسأل الله عز وجل أن يهديك إلى تعلم دقائق التوحيد. كل صغيرة وكبيرة في مسائل التوحيد تتعلمها. أمور هدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية في كمالها على الهدى المستقيم، وأن يزداد هدى إلى هدى. أمور هو محتاج إلى حصول الهداية في مستقبلها كما حصل في ماضيها. يعني ربنا سبحانه وتعالى هداك فتسأل الله عز وجل أن هو يهديك أيضا في المستقبل وتثبت على هذه الهداية. أمور يعتقد فيها خلاف ما هي عليه، فهو محتاج إلى، يعني أحيانا الواحد منا يقول إيه، صدق أني بقالي 20 سنة ومفكر أن كده مظبوط وماشي على الموضوع ده ومفكر أن ده صح وبقول هذا الكلام وأظن أن ده سنة. فأمور يعتقد فيها خلاف ما هي عليه، فهو محتاج إلى هداية تنسخ من قلبه ذلك الاعتقاد الباطل. يقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول ثم بين أن سبيل أهل الهداية مغاير لسبل أهل الغضب والضلال وهم اليهود والنصارى، فانقسم الخلق إلى 3 أقسام بالنسبة إلى الهداية: منعم عليهم بحصولها واستمرارها وحظه من المنعم، وحظه من المنعم عليهم بحسب حظه من تفاصيلها وأقسامها. يعني أنت من المنعم عليهم، نعم، ولكن هل المنعم عليهم درجة واحدة؟ لا، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فعلى حسب أخذك بأسباب الهداية وطرق الهداية وأنواع الهداية يحصل لك الحظ من هذا النعيم. قال وضال لم يعطى الهداية ولم يوفق لها، ده الصنف الثاني. ومغضوب عليهم عرفوا ولم يوفقوا للعمل بموجب ما عرفوا. يقول حتى عبودية التأمين شرع له التأمين في آخر هذا الدعاء تفاؤلا بإجابته، أنك في الصلاة بتناجي الله عز وجل وبتدعو الله عز وجل، فشرع لك التأمين إيه؟ تفاؤلا بإيه؟ بأن الله سبحانه وتعالى استجاب منك هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت هنا بتتفاءل أن الله عز وجل أجاب هذا الدعاء. ولذلك الإمام ابن القيم له كلمة يعني عجيبة في مسألة قراءة الفاتحة، يقول ينبغي للإنسان وهو يقرأ الفاتحة يقول مثلا: الحمد لله رب العالمين، ولا ثم ينتظر هنية، ينتظر إيه؟ ينتظر إجابة الله سبحانه وتعالى، يقول هكذا. نعم بقى اللي يقول الحمد لله رب العالمين فين بقى؟ وطبعا الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ويسمع دعاء الناس كلها، ولكن هو يقول إيه؟ هذه مناجاة. فكان من الأليق للإنسان إيه؟ ينتظر، يعني حتى يقف على رؤوس الآية مثلا، يعني ده كلام الإمام ابن القيم. يقول شرع التأمين في آخر هذا الدعاء تفاؤلا بإجابته، ثم شرع له رفع اليدين عند الركوع، يقول إيه؟ تعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى وزينة للصلاة وعبودية خاصة لليدين كعبودية باقي الجوارح واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. التكبير ده اللي ممكن واحد ممكن يكسل اللي هو يعمله، يرفع ايديه كده، لا ده عبودية، ده عبودية، يعني أنت ما ترفع كده ده تعظيم لأمر الله عز وجل. حتى البشر أعوذ بالله يعني ما يجي يعظم واحد بيعمله كده مش كده ويعمل كده وكده، ده اسمه تعظيم. فأنت هذا تعظيم لله عز وجل عندما ترفع يديك، فايش واحد يعمل يعني كده واللي يعمل كده ويعملها جنبه، لا، واللي ما يرفعش أصلا، لا، كل هذا ينبغي أن يلاحظه الإنسان. قال ثم شرع له التكبير الذي هو في انتقالات الصلاة من ركن إلى ركن. يقول هو في انتقالات من ركن إلى ركن كالتلبية في انتقالات الحج من شعيرة إلى شعيرة ومن مشعر إلى مشعر. شو الـ الـ الـ الـ يعني كيف الإمام القيم رحمه الله تأمل حال الصلاة وخرج بهذه النتائج. يقول كما أن التلبية شعار الحاج ليعلم أن سر الصلاة هو تعظيم الرب وتكبيره بعبادته وحده. لما تقول إيه؟ الله أكبر، الله أكبر، يعني أنت بتعظم الله عز وجل وتجعل الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء. عبودية الركوع خضوعا لعظمته واستكانة لهيبته، فثناء العبد على الله في هذا الركن أن يحني صلبه وينكس له رأسه ويحني ظهره ويكبره معظما ناطقا بتسبيحه المقترن بتعظيمه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. فاجتمع له خضوع القلب والجوارح وخضوع القلب على أتم الأحوال. عبودية الانتقال إلى القيام، ثم شرع له، يعني بعد ما تركع بتقوم إيه؟ سمع الله لمن حمده، يقول: ثم شرع له حمد الله وثناؤه عند اعتداله. عبودية السجود، ثم شرع له أن يكبر ويدنو ويخر ساجدا ويعفر وجهه في التراب. قال: ويعطي في سجوده كل عضو من أعضائه حظا من هذه العبودية. السجود على 7 أعضاء كما جاء في الحديث، فيعطي كل عضو من هذه الأعضاء حظه من إيه؟ من هذه العبودية. قال: حال العبد بين السجود، بين السجدتين، يقول أن العبد عندما يجلس بين السجدتين يدعو الله ويستغفره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الجلوس بين السجدتين كما يطيله صلى الله عليه وسلم في السجود والركوع بمقدار القراءة كما جاء في الحديث. كل هذا الإنسان يدعو ربه: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. لماذا؟ لأنك قد تكون قد أسأت حال سجودك، فلذلك بتدعو الله عز وجل بين السجدتين أن تقول إيه: رب اغفر لي، رب اغفر لي. عبودية الجلوس للتشهد، يقول: لما كان من عادة الملوك أن يحيوا بأنواع التحيات من الأفعال والأقوال المتضمنة الخضوع لهم والذل والثناء عليهم وطلب البقاء والدوام لهم، كان الملك المهيمن حق بالتحيات من كل أحد. يعني إذا كان هذا حال الملوك، واحد يحيوه بالسجود، واحد يحيوه بالركوع، واحد يحيوه بالدعاء له بطول العمر ونحو ذلك، يقول: فهذا أولى به في لله سبحانه وتعالى. إذن هذه الصلاة التي هي وقوف بين يدي الله عز وجل، إن أحسن الإنسان هذا الموقف في الدنيا هان عليه موقفه، هان عليه موقفه بين يدي الله يوم القيامة. فما بالك بالذي لا يقف أصلا بين يدي الله عز وجل؟ ما بالك بإنسان لا يصلي؟ كيف يكون حاله إذن يوم القيامة؟ هذا الإنسان الذي جاء في حقه قول الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا كان هذا في الإنسان الذي يسهو عن صلاته، فما بالك بالذي لا يصلي بالمرة؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. كانت هذه الصلاة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قرة عينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولذلك كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. وكان إذا حزبه شيء فزع صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. ليلة معركة بدر يصلي صلى الله عليه وسلم قائم يدعو ربه سبحانه وتعالى ويناجي ربه جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فأمره الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتحميد والسجود حتى يذهب ما يجده النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول إن الناس في الصلاة على مراتب 5. أنت بقى شوف بقى أنت نفسك المرتبة النهين. مرتبة الظالم لنفسه، المفرط في وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. لا الظالم لنفسه مفرط في ايه؟ في وضوءها. اذا توضأ لا يتم الوضوء في مواقيتها، يؤخر الصلاة عن ميقاتها وحدودها واركانها، بيسرق الصلاة سرقة. الثاني من يحافظ عليها لكن ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. أظن أن ثلاث أرباعنا من الدرجة الثانية دي تقريبا، يعني ربنا يعافينا وإياكم. يبقى الثاني من يحافظ عليه، يحافظ على الوضوء والمواقيت والحدود، لكن ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. الدرجة الثالثة من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد. الرابع من إذا قام إلى الصلاة أقام حدودها وحقوقها واستغرق قلبه في مراعاة حدودها لئلا يضيع شيئا منها، قد استغرق قلبه شأن الصلاة عبودية ربه. الخامس من قام إليها كذلك، يعني زي الرابع، ولكن مع ذلك أخذ قلبه ووضعه بين يدي الله تعالى ناظرا بقلبه إليه أي إلى ربه، مراقبا له، ممتلئا من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده. قد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجوبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين الغافل في الصلاة أعظم مما بين السماء والأرض، وهو مشغول بربه قرير العين. يقول فالأول معاقب، يعني بيصلي ومعاقب، والثاني محاسب، يتحاسب على إيه؟ على الوساوس والأفكار اللي قاعد تدور في دماغه وهو بإيه بيصلي، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه. يبقى فين المقرب؟ هو الخامس فقط، وإنما الرابع مثاب، طب والثالث مكفر عنه، يعني الصلاة دي كفارة، دي لما خدش ثواب، يعني ما خدش ثواب، لا ده كفارة بس، اللي هو من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته، فهو في صلاة وجهاد. فده الصلاة بتاعته إيه؟ كفارة، كفارة لما تقدم من ذنب. لأن الناس كتير بظن بقى أنه بيصلي أن كده خلاص يكتب له إيه؟ صك غفران. لا، ده أنت صلاتك أصلا ممكن تتحسب عليها، يعني صلاتك أنت ممكن تبقى إيه؟ محاسب عليها، مش مثاب عليها، أو بالكثير قوي مكفر عنك بها. إنما عشان تبقى مثاب عليها هذا محتاج من الإنسان إيه؟ مجاهدة نفس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التفات الرجل في الصلاة قال إيه؟ ذاك اختلاس يختلسه الشيطان. والله سبحانه وتعالى لما أثنى على المؤمنين قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. في حديث الأشعري، الحديث المشهور بتاع زكريا، يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، وفيه وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله مقبل بوجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت. إمام ابن القيم رحمه الله يقول في هذه الفائدة أن من أحسن الوقوف بين يدي الله عز وجل في الصلاة وقام بهذا الحق هون عليه الموقف الآخر، هو الوقوف بين يدي الله يوم القيامة. لماذا؟ لأن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. يبقى أول حاجة بيحاسب عليها العبد إيه؟ صلاته. طيب إذا كانت هذه الصلاة صلاة مستوفية الشروط والأركان فهو من المفلحين إن شاء الله، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أو إذا لم تكن كذلك فقد خاب وخسر، فقد خاب وإيه وخسر. فلذلك ينبغي للعبد أن يجاهد نفسه حتى تكون صلاته مقبولة مرفوعة إلى الله عز وجل، وحتى يثاب عليها. فإذا فعل ذلك هان عليه موقف يوم القيامة، ذلك الموقف الذي لا بد للعالمين أن يقوموا فيه لله رب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذا اليوم كل الناس يقومون فيه، وهذا اليوم مقداره 50,000 سنة كما قال ربنا جل وعلا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا اليوم يهون على من هونه الله سبحانه وتعالى عليه، يظله الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأما من أضاع هذه الصلاة، هذه الفريضة العظيمة، ولم يقم بحقها في الدنيا، فهو جدير بأن يصعب عليه هذا المقام يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذه قراءة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وما زلنا مع كتاب الفتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعد محرم منه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزهري القعدي قال: إن أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي حديق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفارسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه كي يصلين، رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم. هذا قاله أنس رضي الله عنه لما شكى إليه الناس ما يجدونه من ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي، وقد كان ظالما مبيرا مفسدا متعديا سفاكا للدماء. يقول الشعبي: كان عمر أي بن الخطاب فمن بعده إذا أخذوا العاصي أقاموه للناس ونزعوا عمامته، ده تعزير يعني، فكان نزع العمامة ده عيب عندهم يقلعوا عمامته. فلما كان زياد ضرب في الجنايات بالسياط، ثم زاد مصعب بن الزبير حلق اللحية، فلما كان بشر بن مروان سمر كف الجانب مسمار، فلما قدم الحجاج قال: هذا كله لعب، فقتل بالسيف، يعمل غلطة يطير رقبته. فلذلك شكوا إليه ما يجدونه من الحجاج، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي زمان إلا الذي بعده أشر منه، وهذا في الجملة، وإلا فعمر بن عبد العزيز كان زمانه خير لا شك في ذلك مما قبله، ولكن لما قيل لبعض السلف إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وهذا زمن عمر بن عبد العزيز، قال: لا بد للناس من تنفيس، لا بد للناس إيه من تنفيس، يعني يشم نفسهم وبعدين يرجع تاني الشر مرة أخرى. كذلك الحديث حديث أم سلمة قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا من الليل، طبعا ليلة فزعا، يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال ذلك بعدما قال من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين، فعلم أن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه في زمان الفتن لا سيما في جوف الليل هذا يندب إليه حتى ينجو العبد من ظلم هذه الفتن. أما قوله صلى الله عليه وسلم رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، فهذا له معان عند العلماء. المعنى الأول رب كاسية في الدنيا بالثياب، لأنها تملك الثياب، لكنها عارية في الآخرة من الثواب لأنها لم تعمل لهذا اليوم. والمعنى الثاني رب كاسية بالثياب ولكنها تلبس ثيابا شفافة كأنها عارية، فتجازى من جنس عملها يوم القيامة فتعرى. هذا معنى آخر، وهذا نظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يجدن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. والقول الثالث كاسية من نعم الله عارية من الشكر الذي تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب. والرابع كاسية جسدها لكنها تشد خمارها من ورائها فيبدو صدرها فتصير عارية فتعاقب في الآخرة. خامسها أنها كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح عارية في الآخرة من العمل فلا ينفعها صلاح زوجها كما قال تعالى فلا أنساب بينهم. قال ابن بطال في هذا الحديث أن الفتوح في الخزائن تنشأ عنه الفتنة، فتنة المال، بأن يتنافس فيه فيقع القتال بسببه، وأن يبخل به فيمنع الحق، أو يبطر صاحبه فيسرف. فأراد صلى الله عليه وسلم تحذير أزواجه من ذلك كله، وكذا غيرهن ممن بلغه ذلك. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه قال سمعت أبي هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بمصالها. قال نعم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى مصولها فأمر أن يأخذ بمصولها لا يخدش مسلما. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على مصالها أو قال فليقفل بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء. نعم. أما قوله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، فهذا ينبغي تأويله كما ذكرنا يوم الجمعة في المحكم والمتشابه، لأن هذه معصية أن يقاتل المسلم أخاه، هذه معصية ولا تخرج من الملة، بدليل قوله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين نص عليه اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أما قوله ليس منا يعني ليس على هدينا وليس من طريقتنا، لأن الأصل أن المسلم ينصر أخاه المسلم لا أن يقاتله ويقتله، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. وأما سائر الأحاديث التي جاءت بعد ذلك ففيها سد الذرائع، سد الذرائع، وأن الإسلام يقطع كل طريق يوصل ويفضي إلى مفسدة، كما حرم الله سبحانه وتعالى إطلاق النظر من أجل ماذا؟ من أجل ألا يقع الناس في فاحشة الزنا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ثم ويحفظوا فروجهم، بغض البصر، لأنه لو أطلق بصره كان ذلك سببا في وقوع الإنسان في فاحشة الزنا. وكذلك هذا الرجل الذي يمر بسيف أو بسهم أو بحديدة، جاء الإسلام يقول له إياك أن تمر في سوق فيه ناس وقد بدت هذه النصال لألا تجرح أحد من المسلمين، عليك أن تضعها في غمدها أو لا تمر بها وكذا، كل هذا من باب سد الذرائع وحفظ الدماء وقطع الطريق إلى وقوع ما يفضي إلى سفك الدماء التي حرم الله سبحانه وتعالى سفكها. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.